السؤال الأخير عن المقصود بتفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب25 درجة، هل هي مع الإمام الراتب أو أول جماعة بعد الأذان؟ هي أول جماعة، أول جماعة، يعني الأصل مع الإمام الراتب أول جماعة. وابن ماجه له تبويبات جميلة كما ذكر المزي، ولكن أحسن منه تبويبات أبو داود، وأحسن من أبي داود النسائي تبويبات النسائي، وأحسن من ذلك تبويبات البخاري. نعم، أعوذ بالله تعالى التوفيق. كيف؟